بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لم يزل عليهم أبديا. كذلك لا يزال عليها أبديا. ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم البارئ له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد. من عقيدة الإسلام التي تلقوها من كتاب الله جل وعلا عن رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي الذي أوحاه الله جل وعلا: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. سبق أن التمثيل والتشبيه أنه أمر نسبي بين الناس، ولكن ليس موافقة الرب جل وعلا في أسمائه أو شيء من صفاته لما تسمى به المخلوق أو يتصف به يكون تشبيها، لأنه لو لم يكن عندنا شيء مما نخاطب به في المعنى نعرفه ما فهمنا ما خوطبنا به. فالاشتراك الذي يكون بين أسماء الرب جل وعلا وصفاته وبين أسماء المخلوقين وصفاتهم هو اشتراك قبل الإضافة وقبل التخصيص، يعني ما دام الاسم مطلق، يعني إذا قلت صفة فهذه الصفة لولا أننا نعرف شيء اسمه صفة ما عرفنا ما خطبنا به. ثم إذا قلت صفة يجوز أن تكون أن تضيف هذه إلى المخلوق أو تضيفها إلى المخلوق إلى الخالق، يعني قلت رضا أو رحمة أو علم، هذا شيء مطلق لم يضاف إلى شيء، فيحصل فيه الاشتراك حين الإطلاق. فإذا قلت مثلا علم الإنسان صار هذا خاص به، الله جل وعلا لا يشاركه فيه. وإذا قلت علم الله تعالى صار خاصا به، لا يشاركه فيه. فإذا خطبنا بشيء اسمه علم لا بد أن نعرف معنى هذا الشيء الخطاب، ولهذا خاطبنا الله جل وعلا بأسمائه وصفاته التي عندنا في الأصل معرفة لها. وهذا كما أن الصغير مثلا الذي يتعلم اللغة من أمه أو من أبيه قبل ولادته أو حينما ولد ما يعرف شيء حتى يتعلم، فإذا قيل له مثلا هذا خبز يشار إليه عرف أن هذا خبز أو هذا ثوب، وقبل معرفته إشارته إلى عند ذكر الاسم، وإذا لم يشار إليه لهذا الشيء لا يعرف شيء. وهكذا علمنا ما لم نعلم، علمنا الله جل وعلا ما لم نعلم. فالمقصود أن هذا الاشتراك قبل الإضافة والتخصيص هو الذي جعل أهل الباطل ينفون صفات الله جل وعلا زعما منهم أن هذا فيه تشبيه، والواقع أنه لا تشبيه فيه، وأن هذا أمر لا بد منه في المخاطب حتى في المخلوقات. لو لم يكن عندنا شيء في الدنيا اسمه عنب واسمه نخل ما عرفنا ما خطبنا الله جل وعلا به في الجنة، أن فيها عنب ونخل وفواكه وخمر ولبن وعسل، لا لوجود الشيء الذي نعرفه عندنا، وإن كان الذي في الجنة ليس مثل الذي في الدنيا ولا قريبا منه، وإنما هذا يشترك فيه في المعنى العام وفي الاسم. فالله جل وعلا لا شبه له ولا مثيل له. ثم قوله ولا إله غيره، هذا هو التوحيد الذي جاءت به الرسل، أنه هو الإله الذي يعبد وحده، وكل رسول دعا أمته إلى هذا، كما قال نوح اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكذلك قالت الرسل من بعده، وخاتمهم نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فالإله هو المألوه الذي تأله القلوب خوفا وحبا وإنابة. وقوله قديم بلا ابتداء، يعني أنه جل وعلا وجوده لا مبدأ له، فهو جل وعلا لم يزل، وكذلك دائم بلا انتهاء، يعني لا نهاية. قال الله جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذا تفسير لهذه الأسماء الأربعة التي ذكرها الله جل وعلا متقابلة، فالأول يقابله الآخر والظاهر يقابله الباطن، وهذا لا يمكن أن يوصف به مخلوق، فهو من صفات الله جل وعلا. وقوله لا يفنى ولا يبيد هو تفسير لقوله بلا نهاية، آخر بلا نهاية، والفنى والبيد متقارب المعنى. وقوله ولا يكون إلا ما يريد، يعني أنه لا يقع في الكون شيء إلا ما أراده، لأنه هو الذي يملك كل شيء، وسواء كان الذي يقع من الأمور المحبوبة المأمور بها أو المكروهة، فلا يقع في ملكه شيء وهو لا يريده، وهذا خلاف ما تقوله القدرية. ويشير بهذه الألفاظ إلى أن هناك من يخالف فيها. فالقدرية يقولون إن الله أراد من الكافر الطاعة، ولكن الكافر أراد الكفر، فوقعت إرادة الكافر ولم تقع إرادة الله جل وعلا، وهذا معناه أنه يكون في ملكه ما لا يريد، تعالى الله عن ذلك. لهذا قال ولا يكون إلا ما يريد. والإرادة إرادة الله جل وعلا قسمها العلماء إلى قسمين حسب ما في كتاب الله جل وعلا: إرادة توافق الأمر والمحبة، وهي التي تسمى إرادة دينية شرعية، كما قال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا يقوله جل وعلا بعد وجوب الصيام، إيجاب الصيام، وأنه من كان مريضا أو على سفر ألزمه الله جل وعلا أياما أخر، يعني من شهر آخر. ثم قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فظاهر أن هذا في من قبل الشرع فقط، في المسلمين الذين قبلوا شرع الله، هم الذين أراد الله جل وعلا بهم اليسر ولم يرد بهم العسر. وليس هذا عاما لكل أحد، الذي لم يقبل الشرع ما أريد به يسرا ولا جنب عن العسر، بل هو في عسر وشر. أما الإرادة الأخرى، القسم الآخر، فيسمى الإرادة الكونية القدرية، وهي العامة وتتفق مع المشيئة، يعني هي والمشيئة شيء واحد. الله جل وعلا: ما شاء كان وما لم يشأ لا يكن، ولو أراد الناس كونه لا يكون. فهذا كقوله جل وعلا: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهذه لا يلزم أن يكون مرادها الذي يقع أنه محبوب لله، قد يكون مكروها. مثل ذلك إيجاد المعاصي وإيجاد الشيطان إبليس وإيجاد الشرور والكفر، فكلها وقعت بمشيئة الله بإرادته الكونية القدرية. ومعلوم أن الإرادة حتى هذه ممكنة من المخلوق، أن هناك من يريد الشيء إيجاده وإن كان مكروها له. فمثلا الإنسان قد يضطر إلى إجراء عملية وهي مؤلمة ومكروهة له، ولكن نتائجها يريد وجودها وإن كانت مكروهة. وهذا أمر تقريبي فقط، وإلا الله جل وعلا له التصرف بما يشاء، فهو لا تقاس أفعاله بأفعال المخلوقين، يتعالى ويتقدس، وهو المالك لكل شيء، ولا يمكن أن يكون في ملكه شيء لم يرده تعالى وتقدس. وكل هذا يدلنا على ضلال الذين خالفوا في هذا الأمر، وقالوا إن كل ما وقع يجب أن يكون محبوبا لله، أما الذي لا يكون محبوب لا يقع إلا بإرادة غيره. فيلزم على هذا أن يكون مع الله جل وعلا مريدين، ومعه خالقين، تعالى الله وتقدس. وسيأتينا في القدر، في وجوب الإيمان بالقدر، أن الإيمان بالقدر يجب أن يكون الإيمان بأربع صفات من صفات الله. الصفة الأولى علمه الأزلي الذي علم به كل شيء ولا يفوته شيء، تعالى وتقدس. فيدخل في هذا فعل الناس كلهم، أنه قد علم ذلك، وأنه لا يقع شيء إلا وقد سبق علمه به. الصفة الثانية كتابته جل وعلا لكل شيء، فإنه كتب في الذكر كل شيء قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصفة الثالثة أنه الخالق لكل شيء، فهو الخالق وما سواه مخلوق، تعالى وتقدس. الصفة الرابعة المشيئة، أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فأتينا الصفتين الأخيرتين الخلق والمشيئة خالف فيها أهل البدع فلم يؤمنوا بها على عمومها، فقالوا إن الإنسان يخلق فعله استقلالا وليس لله فيه دخل، وقالوا إن الإنسان يشاء أشياء لا يشاءها الله تعالى الله وتقدس. يذكر أن رجلا كافرا ركب في سفينة وفيها رجل ممن يعتقد هذه العقيدة الفاسدة، فأراد أن يدعوه إلى الإسلام، قال أسلم، قال الكافر حتى يشاء الله، قال الله شاء ولكن الشيطان ما شاء، فقال له الكافر إذن أنا مع القوي منهما. هذا جوابه، هل الشيطان يشاء شيء لا يشاءه الله ويتقع مشيئة الشيطان ولا تقع مشيئة الله تعالى الله وتقدس؟ كذلك الخلق، فالله جل وعلا خلق الإنسان وخلق أفعاله، فأفعاله مخلوقة لله كما قال الله جل وعلا: الله خلقكم وما تعملون، يعني عملكم مخلوق له تعالى وتقدس. فإن كان جل وعلا خلق الإنسان وخلق له قدرة وإرادة، فبإرادته وقدرته يوجد الشيء الذي يريده ويقدر عليه. والقدرة والإرادة ليست للإنسان مخلوقة للإنسان، بل هي مخلوقة لله جل وعلا، فجعل الله جل وعلا إليه الفعل. فإذا قال الله جل وعلا أقيموا الصلاة، فالإنسان بين أمرين، بين أن يمتثل أمر الله فيقيم الصلاة بإرادته واستطاعته، وبين أن لا يقيم الصلاة بإرادته واستطاعته. كلاهما اختار شيء، هذا اختار شيء وهذا اختار خلافه، فصار هذا الذي أقام الصلاة، إقامة الصلاة فعله حقيقة، ولكن الله جل وعلا هو الذي خلق له القدرة والإرادة، وبالقدرة والإرادة يوجد المراد ولا بد. والآخر أراد الكفر، أراد الامتناع، فوجدت إرادته وهي مخلوقة لله جل وعلا. ولولا هذا ما صح عقاب الإنسان بأفعاله وسؤاله، ولا يمكن أن تستقيم أمور إلا على هذا، حتى أمور الدنيا إذا لم يسأل الإنسان عن فعله أصبحت الأمور فوضى، بإمكان كل أحد أن يفعل ما يريد ويقول هذا ليس فعلي، هذا فعل الله لا تلومني على هذا، هذا غير معقول أصلا، ولا يمكن حتى الذين يقولون به أن مثلا يسلموا له في دنياهم، لا يمكن، ما يمكن الذي يقولها بهذا المذهب أن تأتي إليه مثلا وتحرق ماله وتضربه وتقول سلم لذلك وانقد لأن هذا ليس فعلي، بل سوف يزيده هذا غضب وحنق، تقول كيف تفعل هذه في العالم تقول ليست فعلي، أنت المسؤول عن ذلك. فالأمور التي يخاطب الله جل وعلا بها عبادة تتفق مع العقل ومع الفطرة، ولكن الضلال لا حد له، والإنسان قد مثلا يتبنى مذهبا مخالفا لأمر الله ثم يتعصب له ويترك الحق الواضح من أجل ذلك، وتجده يبحث عن الشبه وعن الأمور التي تشكك في ذلك تبريرا لقوله ولفعله وإن كان خلاف الحق. فالله جل وعلا لا يكون في ملكه إلا ما يريد تعالى وتقدس، وكل شيء ملكا له، وكل شيء يقع فهو بإرادته ومشيئته. لهذا قال ولا يكون إلا ما يريد، ثم قال لا تبلغه الأوهام. الأوهام جمع توهم وهم، والوهم هو الظن والحدس، يتوهم الشيء الذي لم يراه، وذلك أن الله غيب لا يشاهده أحد، لا يشاهده المخلوق، وإنما يرى جل وعلا يوم القيامة إذا جمع خلقه ولا يحيطون به، يرونه ولا يحيطون به، فهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. والرؤيا تكون في عرصات القيامة، يعني في الموقف، وتكون في الجنة. أما في كما سيأتي في الموقف فقد تكون امتحانا وابتلاء واختبار للناس، ومن تمام حسابهم وجزائهم. أما في الجنة فهي أعلى نعيم أهل الجنة، والرؤية تكون لوجهه الكريم فقط، فأهل الجنة يرونه ويتفاوتون في رؤيته كما سيأتي. وقد ثبت في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قول الله جل وعلا للذين آمنوا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يقول الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا. هذا تفسير مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز مخالفته، فيجب الإيمان به واعتماده، لأنه قول المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فجل وعلا هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وهو غيب لا يشاهد في الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث الدجال الذي جاء صحيحا ثابتا في الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال قال وتعلموا، تعلموا يعني اعلموا، أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، حتى يموت. فإذا كان مؤمنا رآه بعد الموت، يعني فيما في الموقف أو في الجنة، أما إن كان كافرا فهو محجوب عن الله، كما قال جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فرؤية الله جل وعلا ما تكون في هذه الدنيا ولا يمكن. لهذا كريم الله الذي هو كريم على الله وهو وجيه عند الله موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، كان جبل معين عنده، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، تدكدك الجبل وزال وذهب، فخر موسى صعقا. لما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فلهذا يقول لا تبلغه الأوهام، كان يعني غير مرئي، فنعرفه بأوصافه، أوصافه التي تعرف بها إلينا نعرفه بها. ف فهو يعرف بما تعرف به إلى عباده من فعله ووصفه ووحيه الذي يوحيه إلى رسله. وكل ما توهم متوهم فالله فوق ذلك وأعظم منه. وقد قال جل وعلا: وأن إلى ربك المنتهى. قول بعض المفسرين: الفكر له أن يجول في المخلوقات ويفكر فيه، ولكن إذا ذهب الفكر إلى الله يجب أن ينتهي ويقف، فليس له مجال في ذلك. ولهذا قال: لا تبلوه الأوهام، تعالى الله وتقدس، لأن الأوهام تبلغ الشيء الذي تشاهده وتعقله، أما الله جل وعلا فهو على خلاف المخلوقات، تعالى وتقدس. وقوله: ولا تدركه الأفهام، يعني حقيقة ذاته جل وعلا غير مدركة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في ذات الله. الفكر في ذات الله يجلب الوسوسة فقط، ويفتح للشيطان أن يشكك في ذلك، يجب أن ينتهي الإنسان عن ذلك. فالتفكير يكون في مخلوقاته فهي تدل على عظمته تعالى وتقدس، وكذلك الفكر في صفاته، تفكر في صفاته ولا تفكر في ذاته. يقول: ولا يشبه الأنام. الأنام هم بنو آدم، كما قال جل وعلا: في الأرض وضعها للأنام، يعني جعلها فراشا له يتمكنون من الانتفاع بها ووطئها والمسير عليها وحرثها وغير ذلك. فالأنام يدخل فيهم الجن، فهم الجن والإنس. ثم يقول جل وعلا: ثم يقول رحمه الله: حي لا يموت، يعني أن له الحياة الكاملة، وكل حياة هو الذي يهبها جل وعلا، ولا حي إلا ما يحييه جل وعلا، فحياته كاملة. وإذا كانت كاملة فلها جميع الصفات الكاملة، صفات الحياة يلزم أن تكون لها جل وعلا، من البقاء والدوام والسمع والبصر والعلم والقدرة وغير ذلك، كلها تلزم للحياة الكاملة. ثم يقول: قيوم لا ينام. قيوم مبالغة في قائم، قيوم وقيام. وقد جاء في تهجد النبي صلى الله عليه وسلم ما قام يستفتح الصلاة في التهجد يقول: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، وأنت قيوم السماوات والأرض، وفي رواية: وأنت قيام السماوات والأرض. وكلمات الرسول صلى الله عليه وسلم فيها تفسير لما أنزله الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول: هو الحي القيوم. فالقيوم معناها القائم بنفسه الغني بقيامه عن كل شيء، والمقيم لغيره الذي لا قيام لغيره إلا به تعالى وتقدس، فهو قيوم، قيوم لما يلزم له وما يلزم للمخلوقات تعالى الله وتقدس. وقوله لا ينام هذا من تمام حياته، فالحياة الكاملة لا يتطرق إليها نوم، لأن النوم نوع من الموت، كما قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني أن النوم أيضا وفاة، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى يعني النائمة، يرسلها بعد اليقظة إلى جسدها إلى أجل مسمى. ويقول جل وعلا في خطابه لعيسى عليه السلام: إني متوفيك ورافعك إلي. متوفيك يعني منيمك، فرفع نائما وإلا فهو حي وسوف ينزل إلى الأرض ويقتل الدجال كما تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فإذا النوم يسمى وفاة، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: أينام أهل الجنة؟ قال: لا، النوم أخو الموت، أهل الجنة لا ينامون لأن حياتهم كملت، بخلاف حياة الدنيا فإنها لا بد للحي فيها من نوم وإلا مات، لأنه ناقص، حياته ناقصة، وإذا لم ينم ويرتح بالنوم ترجع إليه قواه وإلا مات في بعد فترة ولا بد. فالله جل وعلا له الكمال المطلق، وكل كمال يهبه للمخلوق فهو منه وهو أولى به تعالى وتقدس. وقوله خالق بلا حاجة يعني أنه خلق خلقه وهو لا يحتاج إليهم، فهو الغني بذاته عن كل ما سواه، ولكنه خلقهم لحكمة أرادها، فأوجد لهم الجنة والنار، وهي الجنة والنار أعظم الجزاء ونهايته، والله قادر على كل شيء. فالكافر صار جزاؤه النار خالدا فيها ما دامت السماوات والأرض، لأنه لم يقم بما خلق من أجله مع وجود الدلائل الكثيرة. فالإنسان إذا نظر بعقله ورفع بصره إلى السماء كل ما يقع عليه بصره يدل على الله، وإذا خفض بصره إلى الأرض فكل ما يقع عليه بصره يدل على وجوب عبادة الله جل وعلا. الكافر يخالف هذا كله مع وجوده وظهوره، هذا استحق عذاب الله جل وعلا. يؤتى بالكافر يوم القيامة، ولا يلزم أنه كل كافر، واحد يقال له: كيف وجدت مقامك؟ فيقول: شر مقام. فيقول: لو كانت لك الدنيا كلها أتفتدي بها؟ يقول: نعم. يقول الله جل وعلا: كذبت، أردت منك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. لا عذر له أصلا، لأنه أعرض عما خلق له وأعرض عن الأدلة الكثيرة الباهرة. وبهذا يتبين لك أن المشرك أنه لا حجة له وأنه لا عذر له، لأنه لا يمكن أن يكون هذا الذي أشرك به أنه أوجد شيء من الموجودات أو أنه تصرف في شيء من المشاهدات. فالله جل وعلا وحده هو الذي أوجد الموجودات كلها، وهي تدل على وجوب عبادته تعالى. وقد ذكر الله جل وعلا هذا كثيرا في كتابه لينبه الغافلين. وقوله رازق بلا مؤونة يعني بلا كلفة ولا تعب ولا مشقة ولا طلب لأنه جل وعلا يقول للشيء كن فيكون، تعالى الله وتقدس. وكل رزق، كل رزق فهو من، سواء كان حلالا أو حراما، وسواء كان لعاقل أو لبهيمة أو لدابة أو لغيرها، وما من دابة إلا على الله رزقها، فالله الرازق لكل شيء، فالله يرزق على حسب إرادته جل وعلا، ويرزق الإيمان والهدى لمن يشاء، وهو أفضل ما يكرم الله جل وعلا به الإنسان، أن يهديه لسبيل الهدى. ولا يمكن الإنسان أن يهتدي بقوته ولا بعلمه وإرادته، ولهذا يقول أهل الجنة إذا دخلوها: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فالأمر كله بيد الله، وهو الخالق المتصرف، يتفضل على من يشاء ويهدي، ويمنع هداه من يشاء عدلا منه بلا ظلم، تعالى الله وتقدس. والرزق هو كل ما يتغذى به وينتفع به، من مأكول ومتلذذ به وغيره، وكله من الله جل وعلا، غير أنه أقسام: رزق يكون عونا للإنسان على طاعة الله، وهو الحلال الذي أحله الله جل وعلا، وهذا الواجب على العبد أن لا يتعداه. ورزق هو محرم، مثل أكل الربا، مثل الغش وما أشبه ذلك، كله رزق وكله من الله، ولكن هذا الذي فعل ذلك ترك أمر الله وارتكب ذلك بالعمد، فيؤاخذ على هذا ويعاقب عليه. أما الكافر فالمفروض أنه لا يأكل رزق الله، ولكنه يعصي، يتقوى برزق الله على معاصي الله، فيزداد بذلك سوءا وإثما. لهذا كل حي إما أن يزدد خيرا أو يزدد شر من العقل، فالمؤمن يزداد خيرا بطول عمره، لما طال عمره زاد خيرا، سبح ويصلي ويهلل. هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخوان المدينة، فقتل أحدهما في أحد الغزوات شهيدا، وبقي الآخر مدة ثم توفي، فرآهما أحد الصحابة في النوم، فرأى الذي مات على فراشه أرفع درجة من الذي قتل في سبيل الله، فقص ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ليس غريبا، أليس قد صلى كذا وكذا صلوات، يعني سنة وسنتين أو ثلاث، وصام كذا رمضان وفعل كذا، فهو جاء بأعمال أكثر مما جاء به الشهيد، فلهذا صار أرفع درجة. والمقصود أن المؤمن كلما زاد عمره زاد خيرا وزاد رفعة عند الله بإذن الله تعالى، والكافر كذلك يزداد سوء ويزداد شقاء ويزداد شدة عذاب. ولا يحسب أن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إيش؟ ها؟ إثما. فهو كل يوم يزداد إثم، بل كل ساعة، وبأكله وبعمله ولهذا سمى الله جل وعلا المال الذي يأخذه المسلمون من الكفار فيء، والفيء هو الرجوع، فاء إذا رجع، يعني أن المال رجع إلى أهله، ليس الكفار أهل له، ليسوا هم أهل له لأنهم كفرة، وسوف يعذبون على ذلك بكفرهم. وقوله مميت بلا مخافة، يعني هو الذي يحيي ويميت تعالى وتقدس. الموت حقيقة هو أمر وجودي وليس كما تقول الفلاسفة هو عدمي، ولهذا يقول جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فهو خلق الموت. ولما خلق الله جل وعلا آدم وعلمت الملائكة بذلك وأنه سوف يكون له ذرية ويسكن الأرض، قالت الملائكة يا رب إذن لا تتسع لهم الأرض، وقال إني خالق موت يميتهم، يموت قوم، فقالوا إذن كيف يهنع لهم عيش وهم سيموتون، فقال إني جاعل لهم أملا. فالأمل الذي عند الإنسان يبعد له الموت ويجعله يعمل ويجعله كأنه لا يموت كما هو الواقع الآن. أكثر الناس إذا سبرت أحواله فإذا هو كأنه لن يموت، لأنه يقدم على المعاصي، يقدم على الظلم وعلى غير ذلك بلا مبالاة، مع أنه سوف يموت وسوف يحاسب. والمقصود أن الموت بيد الله تعالى، هو الذي يميت وهو كما أنه هو الذي يحيي، وليس إماتته لأجل أمر من الأمور تعود إليه تعالى وتقدس، بل هو يتصرف حسب إرادته ومشيئته، ولكن كل فعل يفعله له به حكمة، فهو الحكيم الذي يضع الأمور في موضعها تعالى الله وتقدس. وقوله باعث بلا مشقة، البعث خلاف الموت، يعني الإحياء بعد الموت، فإنه يحيي عباده بعدما أماتهم، تكون حياتهم في آن واحد كلهم. وقد جاءت الأوصاف في ذلك بالنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صفة الحياة الأخروية، فالنهاية نهاية الدنيا يموتون في آن واحد، ينفخ بالصور فيصعق كل حي في السماء والأرض إلا ما شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون في آن واحد، كما قال جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يعني أحيا كما ماتوا على صفتهم وهيئتهم وأخلاقهم وعقائدهم، لم يتغير شيء. ولهذا المنافق في ذلك اليوم يحلف لله، يحسب أنه على شيء وهو كاذب، كما قال الله جل وعلا يوم يبعثهم الله جميعا يحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون، بمعنى ذلك أنهم يبعثون على عقائدهم وأخلاقهم وهيئتهم التي ماتوا عليها، من مات حليق اللحية بعث حليق اللحية، ومن مات على شيء بعث عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه، حتى يعرف كل أحد من له حق عليه فيتعلق به، لا يفوته شيء، كلهم يعرفون ذلك. وذلك اليوم هو الذي ذكر الله جل وعلا بقوله: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فكيف يفر المرء من أخيه ومن أمه ومن زوجته ومن أبيه؟ لماذا؟ خوف المطالبة بالحقوق، لأن كل إنسان يفرح أن يكون له حق على أمه أو على أبيه أو على ابنه أو على أخيه، حتى يأخذ شيئا يرجح به ميزانه. الأمر، لأن الأمر ليس سهل، الأمر شديد جدا جدا، وهو اليوم الثقيل واليوم العبوس واليوم العسير على الكافر. فالمقصود أن البعث الذي يبعث الله جل وعلا فيه الخلق كلهم من آدم إلى آخر مولود في آن واحد. قد يقال: كيف تتسع لهم الأرض؟ الأرض تبدل غير الأرض، وليست هذه، يوسع فيها كثيرا، وتزال الجبال وتزال البحار، وتمد مد الأديم كما يقول صلى الله عليه وسلم، حتى تتسع لهم وتتسع لغيرهم. لا تبدل، ليس عليها معلم وليس عليه شيء يمكن يكون منخفض أو مرتفع، فهي مستوية تماما. ومع هذا كله، كل واحد لا يجد إلا موطئ قدميه فقط، ويقف ما في جلوس، قيام لرب العالمين تعالى وتقدس. هل يستطيع الإنسان يقوم 50,000 سنة؟ يقوم، استطاع ولا ما استطاع؟ يقال: تستطع وما تستطع، مالك غير هذا. والموت ما فيه موت، هذا يأتيهم الموت من كل مكان ولكن ما يموتون، يعني أسبابه تأتي من كل مكان ولكن لا موت. فهذا، ولهذا في ذلك الموقف كثير من الناس يقول: يا رب اقضي بيننا ولو إلى النار. يتصور أنه ذهابه إلى النار أنه أسهل من هذا الموقف، والأمر ليس كذلك، ليس كذلك. يعني بتتبع النصوص والنظر فيها يتبين أن المؤمن المتقي أشد ما يلاقيه هو الموت، وما بعده أيسر منه وأسهل، والكافر أيسر ما يلاقيه وأسهله الموت، وما بعده أشد، إلى أن يستقر في العذاب الأبدي. هذا الذي يجب أن يفكر فيه الإنسان ويتأمل، لأنه سوف يعيش، ولا بد، وليس بعيدا، ليس بينك هذا، بينك وبين هذا إلا أن تنتهي أنفاسك ويحضر الأجل، ثم تودع في حفرة. هذه الحفرة أنت فيها إما منعم أو معذب، ولا بد. وإن كان البدن اللحم والعظام تذهب تكون تراب، ولكن هذه التراب وهذه ذرات التراب من البدن تألم أو تنعم. ولا ينفع الإنسان من بجواره، فقد يقبر اثنين جميع، واحد يعذب والآخر ينعم، ولا يصل إلى هذا نعيم هذا ولا إلى هذا عذاب هذا. والله على كل شيء قدير، تعالى الله وتقدس. فالمقصود أن البعث هو الإحياء، إحياء الأموات، فسوف يحييهم للجزاء، ولا بد من ذلك. ولهذا تجد مثلا بعض الناس يتسلط بالعذاب، بالظلم، بأخذ الأموال، بالضرب، بغير ذلك، بالأذى، باللسان وبغيره، ثم يعيش كما يعيش الناس ويموت كما يموت الناس. المعقول هكذا يذهب إلى جزاء؟ لا يمكن. فلولا أن هناك بعث ما ذهب، ولكن فيه بعث وفيه جزاء فيما بعد يكون أشد من لو لقي جزاءه في الدنيا، يتمنى أنه لقي جزاءه في الدنيا ولكن يؤخر لشدته وليكون أنكى. وإلا مثل ما قال الله جل وعلا في أوليائه الذين يقتلون ويصلبون وقد يحرقون، ثم الذين مثل يفعلون بهم هذا الأفاعيل يعيشون في نعيمهم ويموتون على فرشهم ما لاقوا شيء. والله جل وعلا يتعالى ويتقدس عن أن يكون الأمر هكذا كالظاهر وكما يظهر للناس، فلا بد لهؤلاء أن يلقون جزاءهم ولا بد. يقول جل وعلا: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. هؤلاء قوم خدوا أخاديد وأضرموه نارا ووضعوا كراسي جلسوا عليها يتفرجون، وأمروا جنودهم أن يلقوا المؤمنين في الحريق في هذه الأخدود النار وهي تحترق، ثم ذهبوا ولم يكن شيء، ولكن سوف يلاقون جزاءهم ولا شك، وغيرهم كثير. فالمقصود أن البعث هو الذي خلقنا لأجله، خلقنا لأجل أن نبعث ونحاسب، فيجب أن يكون الإنسان مستعدا للقاء الله. الله جل وعلا خلقه ولم يكن شيء، ورزقه بلا قوة منه ولا كد منه، يسر له رزقه، وكذلك أزاح عنه أسباب الهلاك من كل جانب، وأمر ملائكته بحفظه وحفظ عمله، ثم أكرمه بأنه لما مات قبره ولم يترك كالولائش التي تلقى على وجه الأرض تأكلها السباع والطيور، بل أكرمه بأن وارى جثته وجيفته، وهذا من إكرام الله جل وعلا له. فلا بد من إحيائه ومساءلته، لأن عنده العقل وعنده القوة التي تمكنه من عمل المأمور واجتناب المحظور، فلا يترك هكذا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ ألا يفكر الإنسان في هذا؟ كيف خلق من ماء، ماء مهين، قطرة ماء خلق منها وجعل فيه السمع والبصر والأيدي والأرجل واللسان والعقل والفكر، وجعل على هذا الوضع المستقيم؟ من الذي وضعه هكذا؟ هل خلق عبثا؟ كلا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ روى عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه قال: سدى يعني لا يؤمر ولا ينهى. فلا بد أن تأتيه أوامر الله ونواهيه. فالمقصود أن الله يبعث خلقه إذا أراد، عندما تنتهي الأيام التي ضربها أجلا لهذه الدنيا، ولا بد من نهايتها، وقد حذرنا كثيرا من ذلك. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، يعني الحساب قريب ونحن في غفلة، ألا نرعوي؟ وكثيرا ما يذكر الله جل وعلا لنا اليوم الذي سنقف فيه بين يديه ويحاسبنا. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أكثر من ذلك، يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يقول وحديث عدي كذلك عدي بن حاتم، قل واعلموا أن كل واحد منكم سيلاقي ربه فيكلمه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يعني قدموا شيء ولو شيء قليل، فكونه ينظر هكذا شيء يعني هيئة المبهوت، الإنسان الذي بهت بالشيء صار يتلفت ما يدري كيف يصنع، أما فيه حيلة هنا. فالواجب أن الإنسان يفكر في هذه الأمور لأن مآله إليها، ولا يجوز أن يغفل في هذه الدنيا حتى يفجأه الموت فتكثر الحسرات وتكثر الندمات التي لا تجدي شيئا، والله المستعان. فالمقصود أن إحياء الله جل وعلا لخلقه كلهم جميعا كحياة نفس واحدة، لأنه يقول لهم كونوا فيكونون أمامه، فهو الذي أنشأهم بلا شيء، وهو الذي يعيدهم ثم يجازيهم على أعمالهم، فمن وجد خيرا فليحمد الله لأنه من الله فضل ومنه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه لأنه هو المفرط وهو الذي عمل الأعمال التي كانت سببا لعذابه. وقوله ما زال بصفاته قديما، القديم لا يريد بذلك أنه موصوف بصفة قديم، لأن القديم في اللغة اسم لما تقدم الشيء، وكل ما جاء شيء نظيره صار ذلك الشيء قديم، فهو لا يدل على المدح، ولكن قصده بهذا ما جاء وصفه بأنه الأول الأول. والخبر كما هو معلوم بابه واسع، فيجوز أن نخبر عن الله ولا نصفه بالأخبار التي نخبر بها، فهذا من هذا الباب. فإذا مثلا سئلت قيل لك هل الله موجود؟ قل نعم الله موجود، ولكن ما تسميه موجود، اسمه الله جل وعلا الرحمن الكريم. وإذا قيل لك هل الله شيء؟ تقول نعم الله شيء، ولكن لا نسميه شيء، فنخبر به نخبر عنه بالشيء ولا نسميه به، كما قال جل وعلا قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. سمى شهادة الله التي هي صفته شيء، أي شيء أكبر شهادة. فقول الطحاوي رحمه الله هنا قديما، يعني هذا من باب الخبر وليس من باب التسمية والوصف، قديما قبل خلقه، يعني أنه جل وعلا لا مبدأ له كما سبق ولا أولية له تعالى وتقدس، وكل مخلوق سبق بالعدم، كل مخلوق سبق بالعدم وسوف يلحقه العدم، لأن الموجودات تنحصر بشيء في شيء في أمرين في شيئين، إما أن يكون جائز الوجود كالمخلوقات التي سبقها العدم، فلو لم تكن جائزة ما سبقت بالعدم، فإذا كانت سبقت بالعدم فلا بد أن يلحقها العدم، أو يكون واجب الوجود كما يقول أهل الكلام واجب الوجود، واجب الوجود معناه الذي لا يحتاج في وجوده إلى غيره، الذي وجوده بذاته تعالى وتقدس، فهو غني عن كل شيء، وهذا لا يكون إلا لله وحده تعالى وتقدس، فهو لا مبدأ له لا أولية له. ثم قال: لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، يعني حينما أوجدهم هو مثل قبل ما يوجدهم، للصفات الكمال له دائما، غير أنه لا يجوز أن يفكر مفكر أن الله جل وعلا كان ولم يكن يعمل شيء ويفعل شيء تعالى الله وتقدس، يعني معطلا عن الفعل وعن القول وعن الكمال حتى أوجد خلقه، كما يقوله من يقوله من أهل الضلال، فإن هذا ضلال. وإذا كان مثلا قبل إيجاد الخلق لا يخلق ولا يتكلم، ما الذي يجعله يخلق ويتكلم بعد أن لم يكن؟ هذا لا يمكن عاقل أنه يستسيغه، فهو جل وعلا فعال لما يريد دائما وأبد، قبل وجود الخلق وبعدهم، وله الكمال المطلق، لم يزدد بوجودهم كمال لم يكن له تعالى الله وتقدس. وهذا مراد الطحاوي رحمه الله، مراده أن يبين أن الله بكماله في الأزل ولم يكتسب من وجود خلقه كمالا لم يكن له، لهذا قال: لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته تعالى وتقدس. وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، يعني أنه له الكمال المطلق دائما في الأزل وفي ما يأتي إلى ما لا نهاية له في الأزل وفي الأبد تعالى الله وتقدس. وكل فضل وصفة كمال هو الذي يعطيها ويهبها لمن يشاء، فهو أولى بالكمال تعالى وتقدس. ثم قال: ليس بعد الخلق استفاد اسم الخالق، يعني أنه اسمه الخالق قبل وجود الخلق، هذا معناه، هو الخالق. وليس معنى الخالق يعني بالقوة كما يقوله من يقوله بالقوة والقدرة، يعني أنه قادر على الخلق ولكنه ما يخلق، وذلك أن الإنسان إذا فكر ونظر قال إن هذه المخلوقات لها مبدأ وقبلها ما في مخلوقات وما يدري. وقد قال الله جل وعلا: الذي إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. ستة أيام أين الأيام؟ هذه الأيام، هذا الخلق قبل وجود الشمس وقبل وجود الليل والنهار، فلا بد أن تكون هذه الأيام بتقدير أجرام أخرى ومخلوقات أخرى غير هذه المخلوقات التي نعرفها ونشاهدها. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، فهو الخالق قبل وجود الخلق المعلوم لنا، وإلا لله خلق لا نعلمه ولا نعرفه، وأفكارنا محدودة، ولهذا الإنسان يسأل عن الشيء الموجود فقط، أما الشيء الذي لا يصل إليه فكره ما يجوز له أن يخوض فيه، لأنه لن يدركه، لن يدركه. وقد قال الله جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، يعني لو كان البحر مدادا يكتب به، يعني حبر يكتب به ثم جيء بمثله أو أكثر، بل ليس بمثله فقط، بما لا نهاية، لانتهى البحر ونفد للكتابة وكلمة الله لن تنفد. لماذا؟ لأنه جل وعلا لا مبدأ له ولا نهاية له، فكذلك صفاته تعالى وتقدس. كل هذا تقريب إلى الأفهام، فيفهم الإنسان من صفات الله جل وعلا اللائقة به. وجل وعلا كما يقول الطحاوي هنا: ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. الفرق بين الخالق والباري أن الخلق هو إيجاد الشيء من العدم، والباري هو الذي ميز هذا المخلوق من هذا المخلوق، هذا رجل وهذا حمار وهذا جمل وهذا شاة وهذا كذا وكذا. فالتمييز صفة الباري، بري براها يعني ميزها وجعل لكل شيء صورة وحالة تناسبه. والبرية هي مخلوقات، لهذا أخبر جل وعلا أن المؤمنين هم خير البرية وأن الكافرين هم شر البرية، يعني المخلوقة التي تميزت عن غيرها. ثم قال: له معنى الربوبية ولا مربوب. وهذا تقريب فقط، ولا هذا لا يتصور، فهو الرب دائما وأبدا، ولا بد من آثار أسمائه جل وعلا، لا بد أن يكون لأسمائه آثار تبرز وتشاهد، لا بد. فهو الإله وهو الرب، فلا بد أن يكون هناك من يأله ومن يكون مربوبا. ولكن نحن كما قلت أفكارنا محدودة، ولهذا لما جاء أهل اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في هذا المسجد، في مسجده صلوات الله وسلامه عليه، وقبل أن يأتي أهل اليمن جاء وفد بني تميم. بني تميم عندهم شيء من الغلظة ومن الجفاء، وهم الذين لما جاءوا صاروا ينادون الرسول صلى الله عليه وسلم: اخرج علينا، فإن مدحنا زين وذمنا شين. صاروا ينادونه في عاب الله جل وعلا عليهم ذلك، ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. لما دخلوا قال: أبشروا يا بني تميم. وقالوا: بشرتنا فأعطنا. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يبشرهم بالإسلام، يبشرهم بأنهم قبلوا الإيمان، فهم أرادوا الدنيا. هذا ما ينبغي، الدنيا ليست شيء بالنسبة لهذا. وقد جاء عمران بن حصين، دخل وصار يشاهد ويسمع، قد عقل ناقته عند باب المسجد. يقول: بينما هم كذلك إذ دخل أهل اليمن، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها إخوانكم بنو تميم. قالوا: قبلنا، جئناك نتفقه في الدين ونسألك عن هذا الأمر. عن هذا الأمر، ما هو هذا الأمر؟ هذا الأمر المخلوقات المشاهدة من السماء والأرض والجبال والشجر. فقال صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكتب في الذكر كل شيء. ثم يقول: أتاني آت وقال: يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت. فخرجت وإذا السراب يتقطع دونها، وأيم الله لوددت أني تركتها ولم أخرج، يعني حتى يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم كلمات الطيبة والعلم النافع ويتعلم الإيمان منه صلى الله عليه وسلم. فهذا الجواب للنبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيئا قبله وكتب في الذكر كل شيء، هو جواب لقولهم نسألك عن أول هذا الأمر. وقد اختلف العلماء في هذا المشاهد ما هو الأول مخلوق فيها، قيل كما ومعلوم بعضهم يقول القلم كما في حديث عبادة بن الصامت أول ما خلق الله القلم، وقيل إنه العرش والماء، لأنه جاء في حديث عبد الله بن عمرو الذي في صحيح مسلم قل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقدر الله كتب الله مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. يقول وكان عرشه على الماء جملة حالية، يعني حالة الكتابة كان عرشه على الماء. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا إيمانا وعلما. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.